هذا صيانة للمحارم وحفاظا على الأعراض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم عرفة حجة الوداع: إن دماءكم وأعراضكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا نعم. قال: اللهم اشهد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصون مجتمعات المسلمين عن الفساد، وأن يصلح شباب المسلمين ونساءهم ويجنبهم، نسأل الله تعالى أن يجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ونسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين من اليهود والنصارى والمجوس والهندوس والروس وسائر أعداء الملة والدين، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول: ما الفرق بين الحد والقصاص؟ الحد حق لله تعالى، والقصاص حق للمخلوق. فلو أن شخصا قتل شخصا فإنه يقتص منه، وإذا أن إنسانا أفسد في الأرض، لما سمعتم مثلا في اليوم في بيان وزارة الداخلية اللذين قتل الرجل والمرأة، فإن هذا من الفساد في الأرض ويدخل في حد الحرابة وليس قصاصا. فلو أن أولياء المقتول سامحوا وعفوا فلا ينفع عفوهم، لأن هذا حق لله فيقام عليهم حد الحرابة. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وكما سمعتم الذي سمع في البيان أنهم تظاهروا بالضعف والمسكنة، ورجل وامرأة، وطلبوا أن يوصلهم صاحب سيارة أجرة إلى مكان النائي، ثم بعد ذلك قيدوه وقتلوه بطريقة بشعة طمعا فيما عنده من المال. فهؤلاء لم يقتلوا قصاصا، وإنما قتلوا حدا وهو حد الحرابة، فهذا حق لله تعالى. أما القصاص فهو حق للمخلوقين، يعني لو تضارب شخص وآخر بين الناس فأحدهما ضرب الآخر وقتله فهذا عليه القصاص، إذا سامح أولياء المقتول فإنه لا شيء فيه، إذا عفى أولياء المقتول فإنه لا يقتص ولا يدفع. هذا يسأل يقول: هل يجوز للمرأة أن تستعمل أقراص منع الحمل لمدة معينة ثم تتركها بعد ذلك؟ نقول: إذا كان لمصلحة ظاهرة فلا بأس به، كما لو كان توالي الحمل يؤثر على المرأة ويضر بصحتها فتستعمل مانعا يمنع من الحمل مدة مؤقتة ثم تعاوده فأرجو إن شاء الله أن لا بأس به. أما أن تمتنع المرأة عن الحمل نهائيا فهذا من الخطأ ولا يجوز. يقول كنت أعمل مدرسا في مكان، ولكني لكثرة الغيبة والنميمة والبعد عن الله في هذا المكان أصبحت أمقته مقتا شديدا، وزاد المقت له بعض الخلافات التي تكون بين بعض الأفراد في هذا المكان. كانوا وقد بدأت معهم دفع السيئة بالحسنة، ولكن لم يفلح هذا، وأصبح قلبي بعد ذلك مليء الغيظ والرغبة في الانتقام. ولما رأيت نفسي أتأثر بالمعاصي قررت الرحيل من هذا المكان، حيث أن المسؤول عنا لم يحل المشاكل، وأنا أنا بذلك قطعت رزقي بيدي ومن السبيل الذي أسلكه كيف أقول. على كل حال، الإنسان ينبغي له إذا وقع أو ابتلي في مثل هذا المجتمع الذي ذكره السائل، عليه أن يكون أداة إصلاح وتوجيه ودعوة وبيان أخطاء الناس لهم ومحاولة توجيههم والمشادة معهم. والإنسان إذا ابتلي بأناس كما ذكر السائل في سؤاله فعليه أن يكون حكيما، لا يتعامل معهم بمثل أسلوبهم، وإنما يتعامل معهم بالتوجيهات الإلهية والتعليمات النبوية التي كان عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع محمد عليه الصلاة والسلام ينهجون منهجه، والله تبارك وتعالى يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فلا يتعامل الإنسان مع هذا الصنف من الناس بنفس أسلوبهم البشع، وإنما يكون حكيما ويصبر على ما يواجهه من الأذى. خير الخلق محمد عليه الصلاة والسلام جلس في مكة 13 سنة وهو يدعو بمفرده ويرغب الناس ويرحبهم، وكان أعمامه وأقاربه وجماعته وقبيلته يسخرون منه ويستهزئون به ويقولون كاهن شاعر مجنون مسكين يتيم، وكانوا يعترفون وهو يطوف يمسكون معه رقبته ويشدونه، وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه خلفه يطوف، فدفعهم عنه وقال تقتلون رجلا أن يقول ربي الله في هذا المكان. كانوا جالسين في حجر إسماعيل ولما مر قاموا إليه وأمسكوه عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام لا يغلب. وكان يدعو لهم ويحن عليهم، فينبغي للإنسان أن يكون حليما وصبورا، ولم يهاجر المصطفى عليه الصلاة والسلام من مكة من أجل شخصه، ولم يطلب الراحة بهجرته، وإنما هاجر لأن كفار مكة منعوا الناس أن يأتوا إليه ليتعلموا الدين، ومنعوا إرسال البعوث للأمم لتعليمهم الدين. فأراد عليه الصلاة والسلام أن يهاجر إلى مكان يكون فيه راحة لنشر الدعوة وليس فيه مضايقة، فتعاهد هو والأنصار على أن يأتي إليهم ويعازرونه ويؤيدونه ويحمون دعوته ويدافعون عنه. فنقول لهذا السائل عد إلى مكانك وكن مسلحا بالعلم والمعرفة، وبين لهؤلاء أن من كبائر الذنوب العظام الغيبة والنميمة، وأن الله تبارك وتعالى شبه المغتاب بشخص مات عنده أخوه، فبدلا من أن يبكي ويحزن على بكاء على موت أخيه أخذ سكين وصار يقطع من لحمه ويأكل. هذا هو المغتاب. ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا كرهتموه. من هو الإنسان؟ من هو المتوحش؟ المغتاب يعتبر متوحش من أكلة لحوم البشر، ولهم بشر فقط، بل هو أخوك. وأما النمام فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة عذاب القبر منه، فقد مر بقبرين فأخذ جريدة من جريد النخل وشقها نصفين ووضع على كل واحد شطرا، فسأله أصحابه رضي الله عنه فقال عليه الصلاة والسلام إنهما لا يعذبان. أطلعه الله تعالى على حالهم، وما يعذبان في كبير في نظر الناس، ما هو كبير، سهل كل إنسان تنقل الكلام من هذا لهذا وتنقل كلام هذا لهذا وتولع بينهم النار، هذا عند بعض الناس ما هو كبير، سهل. ثم قال عليه الصلاة والسلام بلى إنه لكبير، أي اسمه وذنبه ووزره كبير، أما أحدهما فكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من بوله. كل عام ما يكاد ما تكلف الإنسان شيء، سكر لسانك واذكر أخوانك بخير، لا تتكلم تنقل كلام هذا لهذا وتولع بينهم، وإذا قضيت حاجتك استجمر أو استنجي، ولا تقوم وتلوث جسمك وملابسك بالبول، هذا ما يصير. فينبغي لهذا الأخ ولكل مسلم أن يكون داعية خير ومحاولا نصح إخوانه وبيان الحق لهم، ومهما كانت قلوب الإنسان إذا وجدت الصدق فإنها تلين وتنتبه، وسيجد منهم الاحترام والتقدير ويستحون منه إذا عرفوا صدقه وحرصه على الحق. ونسأل الله تعالى لنا ولهم ولجميع المسلمين الهداية والصلاح. وأما رزقك فهو بيد الله، ولن تموت حتى تأخذ ما كتب لك من الرزق، وإن وجدت مكانا ترى من نفسك نشاطا في العمل فيه خيرا من ذلك المكان فاعمل به، لكن لا تنم وتقول رزقي يأتيني، فإن السماء لا تمطر ذهب ولا فضة، ولكن اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يقول ما حكم الإسلام في منع المرأة من لبس الحجاب؟ وهل يجوز للمرأة اتباع ولي أمرها في هذه المسألة؟ أولا لا يجوز منع المرأة من الحجاب، بل يجب إلزام المرأة بالحجاب، سواء كان هذا على نطاق ولي أمرها وهو والدها أو أخوها أو زوجها، أو كان من الحاكم العام، فلا يجوز السماح بتبرج النساء، ولا يجوز تساهل أولياء أمور النساء بالإذن لهن في الخروج متبرجات أو يخالطن غير محارمهن، فإن كل راع مسؤول عن رعيته. يقول رجل يغسل الكلى فهل يفطر؟ وماذا عليه في رمضان؟ الإنسان إذا كان يغسل الكلى ووقت الغسيل لا يصح صيامه، لأن هناك أدوية وتنقية تدخل وتخرج إلى الجسم، والدم أيضا يخرج ويدخل ثانية، فهذا يفطره، فيوم الغسيل لا يصوم. في غير يوم الغسيل إذا كان يستطيع الصيام ولا يضر به الصيام فإنه يصوم، وإذا كان يضر الصيام به فإنه لا يصوم، ويطعم عن كل يوم مسكينا. أما إذا كان يستطيع الصيام ولا يضر به فإنه يصوم، والأيام التي أفطرها وقت الغسيل يصومها بعد رمضان متفرقة على أيام السنة. يقول ما هو أعظم شيء يعين على ترك المعاصي؟ الذي يعين على ترك المعاصي الاشتغال بالطاعات، لأن هذا الجسم إن لم تشغله بخير شغلك بالشر، والنفس عمارة بالسوء. فالإنسان يبتعد عن مواطن الشبه ويشغل نفسه بما يقربه إلى الله. ويختار له صحبة من أهل الصلاح الذين يذكرونه إذا نسى ويعينونه إذا ذكر. ويكثر من قراءة القرآن وقراءة حديث الترغيب والترهيب والاشتغال في العلم النافع. قل ما رأيكم في الأموال التي نعمل عليها أو نحصل عليها من البنوك كفوائد بعد إيداع أموالنا بها؟ ما يسمى بالفوائد هذه أموال ربوية، والربا كبيرة من كبائر الذنوب، عدها النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، يعني المهلكات المدمرات. ويقول جل وعلا الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وداروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومكيله وكاتبه وشاهديه وقال هم سواء. فما يحصل عليه الإنسان من أموال ربوية يعتبر حراما وسحتا، وكل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. فلا يغذي الإنسان نفسه ولا يغذي أولاده من مال الحرام، إنما عليه أن يتورع عن هذا ويبتعد عنه. والإنسان لا يودع ماله عند مصرف الربوي لأن هذا إعانة لهم على الربا، إلا إذا كان لا يجد مكانا يحفظ المال فيه ويخشى عليه من اللصوص ونحو ذلك فيضعه عندهم مؤقتا، ولكن لا يأخذ عليه شيئا مما يسمونه فوائد وهي خسائر. هذا يسأل يقول هل يجوز الجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟ قصده أن يتزوج بنتا وكان والدها قد تزوج امرأة ثم طلقها او مات عنها، فهل لهذا الزوج زوج هذه البنت ان يتزوج تلك المرأة؟ هناك قاعدة وانه لا يجوز الجمع بين امرأتين لو كان احدهما ذكرا لا يحل له ان ينكح الاخر، فهذه البنت لو كانت ولدا هل لها ان تتزوج هذه المرأة تكون زوجة ابيه؟ والله تعالى يقول لا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، وحينئذ فلا يجمع بين هذه المرأة اي بين هذه البنت وبين المرأة التي كانت زوجة لأبيها في وقت واحد. هذا يسأل يقول حكم استعمال الحزام في حال الإحرام هل فيه شيء؟ نقول لا، الحزام الذي يقصد منه ربط الإزار لا شيء فيه. هذا يقول ما معنى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ معنى أنه لا يقبل بالنكاح منها ولا يرغب فيها إلا زاني أو مشرك، أما الإنسان العفيف المؤمن فلا يقبل بحال أن يكون فراشه مدنسا، لأن عنده غيرة وعنده عار وعنده كرامة، فلا تقبل نفسه بحال أن تكون زوجته من الزواني. كذلك المرأة العفيفة لا يمكن أن تقبل بحال رجل شأنه الزنا، وإنما تريد بعلا عفيفا ذا مروءة وكرامة وعرض سليم، وليس معنى هذا أنه يحل الزاني أن ينكح الزانية، لا، العقد فاسد وحرم ذلك على المؤمنين. هذا يسأل سؤال في طريقة الذبح، يقول هل يجوز الإنسان أن يذبح بالشماد؟ نقول نعم، الذبح يجوز ولا شيء فيه، المهم أن يكون الذبح صحيحا وليس فيه إيذاء للحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. بعض الناس يكون استعماله بيده الشمال أيسر له، وهذا عيب في الإنسان أنه يكون شماله هي الشاطرة أو هي المقدمة في الكتابة أو في غيرها، لكن لو حصل منه ذلك وذبح فذبح صحيح. إذا لم يخل بشروط الذبح قطع الحلقوم والمري والأوداج و ذكر اسم الله تعالى على الذبيحة، يقول ما حكم إظهار الوجه والكفين للمرأة المحرمة في العمرة؟ إذا كان هذا هو السنة فما حكم في قول عائشة؟ المرأة إذا كانت في حال إحرام وليس عندها أجانب تكشف وجهها، وأما إذا كان عندها رجال أجانب فيلزمها أن تغطي وجهها كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها. هذا يقول انه يريد ان يأتي بعمرة لوالدته ووالده، فما الحكم؟ نقول الافضل اذا جيت مرة ثانية ان تأتي لكل واحد منهما بعمرة استقلة اول ما تقدم الى مكة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج من مكة ليكرر العمرة. لكن لو عملت عمرة من أدنى الحلم فهذه جائزة لكنها ليست فاضلة.